رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو المجلس 17 في التعليق على 40 النووية. كنا وقفنا في اللقاء الماضي، انتهينا من الحديث 30، إن شاء الله نشرع في الحديث 31. قال رحمه الله تعالى: فضل الزهد. المؤلف بعد أن ذكر حقوق الله وحدوده، ذكر حقوق الله وحدوده، بين أن الإنسان، أن يعني كما أن الإنسان إذا ترك محارم الله سبحانه وتعالى أدى حقوقه، فهذه أول مرتبة من مراتب الزهد. واضح؟ فالزهد على درجات. المرتبة الواجبة أن تترك المحرمات. واضح؟ وقد مر معكم عندما أخذنا تعليم المتعلم أنه قيل لأبي يوسف: هل ألفت كتابا في الزهد؟ قال: قد ألفت كتابا في البيع. واضح؟ ثم العلاقة يعني أن من ترك المحرمات وأتى بالواجبات فهذه أول مرتبة من مراتب الزهد، ثم بعد ذلك يرتفع شيئا فشيئا. إلا أن العلماء، مر معكم سابقا أنهم يعرفون الزهد فيقولون، مر معنا الزهد والورع سابقا، وقلنا الورع هو ترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس. ترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس. لكن الزهد، مر معنا الزهد أعلى منه، الزهد أعلى منه، وهو ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا، بمعنى شيء ما في شيء دنيا لكنه يتركها. إذن هو ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا، ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا وإن كان حلالا، ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا وإن كان حلالا. وسبق معنا طيب، هذا هو الزهد. والعلماء لأهمية الزهد ألفوا فيه مؤلفات، فالإمام أحمد له كتاب الزهد، وسفيان الثوري له كتاب الزهد، وهناك كتب أخرى للعلماء ذكروا فيها الزهد. إذن فقوله فضل الزهد أي ما ورد فيه من الأجر ومن الحث عليه ونحو ذلك. طيب، إذن وبعض العلماء يفرق فيقول الورع ترك الشبهة، أما الزهد فهو ترك الحلال الواضح الذي لا تحتاج إليه. واضح؟ واضح، كما مر معنا في حديث: دع ما يقربك إلى ما لا يقربك. واضح؟ إذن فبعضهم يقول الورع هو ترك الشبهة، ترك ما فيه شبهة، هذا حلال أم حرام اختلف فيه العلماء تتركه. واضح؟ ورعا. أما الزهد فهو أعلى من ذلك، أن تترك ما لا تحتاج إليه، نعم، في الدنيا وإن كان حلالا. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وهذا الحديث ممن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قوله وعن أبي العباس، مر معنا هذه ماذا تسمى؟ كنية. والكنية من خصائص العرب، الكنية من خصائص العرب، لا يتكنى إلا العرب. واضح؟ من خصائص العرب، ويذكرون الكنية لأنها تدل على الرفعة والعظمة. واضح؟ أكنيه حين أناديه ولا ألقبه، والسوءة اللقب. واضح؟ إذن العرب يعني كانت تكني يا أبو فلان. طيب، إن قال قائل لماذا تدل على الرفعة؟ تدل على الرفعة وعلى التفاؤل، لأنك تقول لفاتح: يا أبو محمد، يا أبا محمد، ما عنده أولاد، لكن تفاؤلا أن يكبر ويتزوج ويأتي له ولد. واضح؟ واضح هذا؟ إذن لأنها تدل على التفاؤل. واضح؟ ومر معنا أنهم ربما كنوا بالذكر أو بالأنثى، أبو فاطمة يصح، أم محمد، أم خديجة، واضح. ورب ها كيف؟ قلت لك التفاؤل والتعظيم، واضح، لأن اللقب ما أشعر بذم أو مدح، لكن هذا تفاؤلا أن له أولاد ويحمونه، واضح. ويكنون بالذكر أو بالأنثى، وربما كنوا بالجماد، مثال أبو تراب، واضح، وأبو لهب، أحسنت، وأبو لهب. إذن يكنون بمثل هذه الأشياء، واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يكني من لا ولد له، النبي صلى الله عليه وسلم كنى عائشة فكنيتها أم عبد الله كما مر معنا، وكنا أخا أنس ما فعل النغير يا أبا عمير، واضح، كناه. وكم كان عمره، كم كان عمر هذا؟ كان عمره تقريبا سنتين ونصف وهو يكنيه، واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم أهديت له قطعة قماش، قطعة قماش، فقال صغيرة لمن نعطيها؟ فالناس سكتوا، فقال ادعوا أم خالد. كم هذه؟ أم خالد طفلة صغيرة، فأعطاها. إذن كناها أم لا؟ إذن هذه الكنية قلنا تدل على التفاؤل، واضح، واضح. هذا باعتبار ما يلازمه، واضح. نعم، أبا تراب، نعم، هذا نحن عندما نقول تدل على التفاؤل والرفعة هذا عاما، هذا للعموم. وإلا علي رضي الله تعالى عنه عندما كنه النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب، طعن الناس في كنيته، فقالوا يعني طعن الناس فيه، لماذا كنك أبا تراب؟ فكان علي يحب أبا تراب. وسهل الساعدي أخبر أن الذي كنا عليا النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. إذن قلنا هي تدل في الجملة على الرفعة، واضح. قال وعن أبي العباس سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي الأنصاري لأنه من الأنصار، الخزرجي لأنه كان من الخزرج، اسمه ما اسمه عندك؟ اسمه سهل، كان اسمه حزن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه فقال له اسمك سهل، واضح، لأن حزن هذا يدل على الحزن، والاسم يدل، الاسم له أثر على المسمى، واضح. وابن القيم رحمه الله يذكر في زاد المعاد، يذكر من اللطائف الجميلة في غزوة بدر، تعرفون قبل المعركة خرج 3 من المشركين و3 من المسلمين، من المشركين من خرج؟ خرج الوليد وعتبة وشيبة. قال ابن القيم تأمل إلى أسمائهم، وليد كأنه صغير، وشيبة كبير، وعتبة من العتب، فلذلك قتل الثلاثة. الأسماء لها دلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون في غزوته في صلح الحديبية عندما جاء فلان وفلان ثم جاء سهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل الأمر، واضح. الناس يتفاؤلون بالأسماء، واضح، يتفاؤلون بالأسماء، واضح. بولان مريندو، واضح، واحدة كان اسمها هكذا. طيب ها هذا زاد، يعني هو زاد لأهله، زاد لأسرته، وزاد لأهله. قال وعن سهل بن سعد، إذن قلت لكم هو أنصاري، أنصاري خزرجي، كان اسمه حزن. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكم عمره؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 15 سنة، يعني كان صغيرا، وهو آخر من مات في المدينة، آخر من مات في المدينة. قيل توفي سنة 88 هجرية، وقيل غير ذلك. واضح؟ طيب. قال وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل، هذا قلنا يسمى حديث مبهم، جاء رجل، لكن قلنا هذا لا يضر هنا الإبهام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، وقلنا هذا فيه نستفيد منه حرص الصحابة، وكم مرمت معنا هذه الفائدة، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل، يعني أريد عمل. هناك من الناس من لا يستطيع أن يعمل هنا وهنا وهنا وهنا، فهو يريد عمل يتشبث به، عمل يكفيه. واضح؟ كما لو أتى لك شخص وهذا الشخص دائما ربما يسافر أو عنده أعمال في السوق وكذا، فيسألك ما هو العمل الذي أتشبث به، ما تقول له لا صلي الضحى وكذا، ويقول لك هذا ما أستطيع، لكن أنت تذكر له ما يناسبه، فتقول له أذكر الله، نعم أذكر الله عز وجل واصدق في بيعك وشرائك، إذن تأتي بما يناسب. فقال يا رسول الله دلني، يعني ارشدني على عمل إذا عملته. وانظر الصحابة كانوا يتعلمون للعمل، فهو قال دلني على عمل إذا عملته، يعني أنا سأعمله. واضح؟ واضح أم لا؟ وقلنا إذا في اللغة العربية تأتي ها هذا في معنى ها، فمر معكم ها، أيوة مر معنا في البلاغة ها تحقق وقوع الشيء، ولمعاني أدوات الشرط، ثم قلنا يذكرون ثلاث من أدوات الشرط، إذا وإن ولو، إذا لتحقق الشيء وإن للنادر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاء نعم إذا نعم إذا جاء أحدكم نعم الموت، الآية التي في سورة البقرة كتب عليكم إذا أحضر أحدكم الموت، إذا محقق أم لا، إن ترك خيرا قد يترك مال وقد لا يترك مال، الأول متحقق الوقوع فقال إذا. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى فإذا جاء مع فإذا نعم أصابتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، إذن إذا لتحقق الوقوع، فهو قال إذا عملته بمعنى أنا سوف أفعل ذلك العمل. واضح؟ إذا عملته أحبني الله، إذن دليل على أن محبة الله هذه غاية مقصودة، لا بد الإنسان أن يسعى لذلك، أن تحب الله عز وجل هذا شيء طبيعي، فهو الذي أنعم عليك ورزقك وأعطاك وهذا هذا شيء طبيعي، لكن أن يحبك الله هذا شيء عظيم جدا. فلذلك يحرص الإنسان على الأعمال التي في الكتاب والسنة يحبها الله، من فعل كذلك أحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، إذن يحرص الإنسان على مثل هذه، لأنك الآن تسعى إلى محبة الله سبحانه وتعالى، ومحبة الله عظيمة، وإذا أحبك الله هل ترى أن الحبيب يضع حبيبه في النار؟ لا. ولذلك أحدهم سأل عالما فقال له أين في كتاب الله أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ قال في قول الله تعالى قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم لو كنتم أحبة ما عذبكم. واضح؟ إذن وإذا وصل الإنسان إلى محبة الله سبحانه وتعالى لم يعذبه الله سبحانه وتعالى. إذن قال أحبني الله وأحبني الناس، إذن قوله أحبني الناس فيه ترتيب الحقوق، فالغاية الأولى أن تحب الله عز وجل وأن تصل إلى محبته، هذه الغاية الأولى، ثم بعد ذلك تأتي محبة الناس. وهنا شيء مهم جدا، بعضهم يقول لا يهمني الناس، لا، من قال لك لا يهمك الناس؟ محبة الناس غاية من مقصد من مقاصد الشر أم لا؟ مقصد من مقاصد الشر. قال أحبني الله وأحبني الناس، وكذلك قول إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس محبة في قلوب الناس، إذن فمحبة الناس هذا شيء مقصود. واضح؟ لكن إياك أن تجعلها الغاية الأسمى والمرتبة العليا، لا، فمحبة الله أعظم من ذلك. واضح؟ إذن فلا مانع للإنسان أن يأتي بعمل لأجل أن يحبه الناس، ما في شيء. قال وأحبني الناس، فقال ازهد، مر معنا معنى الزهد، أي ترك ما لا حاجة، ما لا يحتاج إليه من الدنيا، ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا. قال ازهد في الدنيا يحبك الله. إياك أن تتعلق بالدنيا، لأن الدنيا والآخرة كالضرائر لا يمكن أن تجتمعا في قلب واحد، لا يمكن، إما أن تقبل هذه وتدبر هذه، واضح؟ ذلك علي رضي الله تعالى عنه كان مر معكم في تعليم المتعلم، يقبض على لحيته ويقول يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاثا، ويقول إن الدنيا أقبلت ولت مدبرة، وإن الآخرة قد جاءت مقبلة، فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء الآخرة. إذن ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس، يعني إياك أن تطمع بما في أيدي الناس. كم من إنسان يطمع ما في أيدي الناس، إذا رأى في شيء مع الناس يريد هذا ويريد هذا، الناس يكرهون هذا. إذن فكلما تركت للناس الدنيا كلما أحبوك. إذن قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أما الناس إذا سألتهم وكررت منهم السؤال أعطوك اليوم الأول واليوم الثاني، ثم بعد ذلك يكرهونك، وربما سمعت منهم كلاما يسوءك، وربما نهروك ونحو ذلك. طيب، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، يكفي أننا نستفيد منه الزهد، وفيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العلم. نستفيد منه عدة قواعد. القاعدة الأولى ازهد في الدنيا يحبك الله، هذه قاعدة، ازهد في الدنيا يحبك الله. الثانية الفرح بالدنيا مذموم، لا بد أن نتنبه، انظر، الفرح بالدنيا لذات الدنيا مذموم. ما يأتي شخص يقول أنا أفرح أن أكون الأول في الجامعة، وأفرح أن أنتهي من الجامعة، وأفرح أن أحصل على عمل. نحن نقول نعم، هذا أنت فرحت بهذا لذاته أم لغيره؟ فإن قال لذاته نقول له هذا مذموم، وإن كان لغيره هذا ما لا بأس فيه، واضح؟ إذن فلا يتعارض. ما يقول إنسان إذن تريد أن نترك الدنيا لا ندرس ولا نفعل شيء، لا، نقول له لا، أنت تفعل هذا هل هي لذاتها؟ ليس لذاتها. إذن الفرح في الدنيا مذموم، قال الله عز وجل وفرحوا بالحياة الدنيا، واضح؟ وكما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، واضح؟ إذن نقول الفرح بالدنيا مذموم. انظر إلى القاعدة، تكملة القاعدة تبين لك توازن الإسلام، وطلب الكفاية منها واجب. إنسان يترك الدنيا تماما؟ لا، كما قال الله عز وجل وابتغي فيما آتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا بد أن تأخذ من الدنيا، كيف ستعيش؟ واضح؟ إذن نقول الفرح بالدنيا مذموم، أي مذموم لذاته. لا مانع أن تكون معك الدنيا بأكملها، لكن هذا ليست غاية، واضح؟ إذن الفرح بالدنيا مذموم، وطلب الكفاية منها واجب. أن إنسان يترك الآخرة، يترك الدنيا، لا أن أتعلق بالدنيا. طيب كيف ستأكل؟ كيف تشرب؟ تتكفف الناس، إذن وقعت في الذم المذكور في هذا الحديث. إذن طلب الكفاية منها واجب. القاعدة الثالثة احرص على طلب المحبتين، احرص على طلب المحبتين، محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الناس. إذن احرص على طلب المحبتين، محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الناس، واضح؟ القاعدة الرابعة كلما كنت عما في أيدي الناس أبعد كلما كنت لهم أحب، كلما ابتعدت منهم من دنياهم كلما أحبوك. ولذلك الداعية لا يتعلق بما في أيدي الناس، داعية يتعلق بما في أيدي الناس وينظر إلى ما في أيديهم، ودائما مصلحته الناس يكرهونه، ودعوته لا تثمر كما ينبغي. طيب، هذه بعض الفوائد، من عنده فائدة أخرى؟ كلما كنت عما في أيدي الناس أبعد، نستطيع نقول كانوا لك أحب، كانوا لك أحب. كانوا لك أحب كلما ابتعدت. انظر نحن ماذا قلنا، ابتعد من الناس أم من دنياهم؟ من دنياهم، ما تبتعد عنهم، لا تخالطهم، لكن مخالطة نصح واستفادة وإفادة ونحو ذلك، واضح؟ طيب من عنده زيادة على هذا الحديث أو فائدة أو سؤال أو قاعدة؟ نستطيع نقول من تطلع إلى ما في أيدي الناس احتقروه. من تطلع إلى ما في أيدي الناس، دائما إنسان ينظر أنا أريد هذا الذي معك، الناس يكرهونك. مرة أخرى لن أقول لك، لن أقول لك ماذا عندي، لأنك الآن تبدأ تنظر إليه و سنت. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، واضح؟ نهاه حتى عن النظر، نعم، لأن العين إذا نظرت القلب اشتهى، فإذا اشتهى القلب ربما حاول الإنسان أن يصل إلى ما يريد بطريق غير صحيح. نعم. من عنده فائدة أو قاعدة؟ نعم تفضل. ما المقصود من محبة الناس؟ وما الفرق بين محبة الناس والرضا؟ الرضا لا، الرضا أن تطلب رضاهم، أن يرضوا بما أنت عليه. طبعا انظر أولا الناس بعضهم سيرضى عنك وبعضهم لن يرضى عنك، واضح؟ ومر معكم في لامية ابن الوردي إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. يعني الإنسان إذا تولى شيئا، الآن لو قلت لك مثلا أنت مسؤول كذا، ستجد هناك من سيكرهك وكان قبل صديق، هكذا جرت عادة الناس. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله كان في عنيزة فطلب منه الوالي أن يكون حاكما، فقال له لا، أغلب أصحاب عنيزة يحبونني، فإذا توليت الأحكام سيكرهونني. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، أما إذا لم يعدل هذا. إذن فإرضاء الناس أن ترضي زيد وعبيد وكذا هذا لا يمكن، لكن أن تحب الناس جملة. وهل يمكن أن تصل إلى محبة الناس كلهم؟ لا، هذا لا يمكن. لكن الأصل أن، يعني الأصل في طلب محبة أن يحبك الصالحون، واضح؟ أما غيرهم لا. نعم. لأن إذا أقولنا إدراك الناس، يعني إرضاء الناس غاية لا تدرك، كيف ترضي هذا وترضي هذا، هذا يقول لك كذا وهذا يقول لك بخلافه، ما العمل؟ أن يكون الإنسان صاحب حكمة ويحاول أن يوفق بين هذا وهذا ويداري. عندنا مداراة ومماراة، يحاول الإنسان أن يداري ولا يماري، واضح؟ أن يداري ولا يماري. المراء أن يتلون وكذا، لكن المداراة يأتي لكل، يتلطف مع كل إنسان بما يناسبه، واضح؟ طيب من عنده فائدة أخرى؟ نعم. كيف؟ أن تقترب منهم في الأوقات التي تدعي الاقتراب. يعني مثلا فلان عنده عرس أنا أذهب إليه، فلان عنده مات قريب له أنا أذهب إليه، يحتاج إلى نص أذهب إليه، يحتاج مساعدة في النص وفي كذا. لكن أناس يعني لا دعوا، لم يدعوك لشيء، لم يدعونك لاجتماعهم وكذا، وأنت تقحم نفسك في شيء لا يخصك، الناس يقولون ما الذي دعاه إلى هذا، واضح؟ فالإنسان يتصرف كما مر معنا في الحدود الذي وضعها الشرع، ضابطه ما مر معنا في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء يعنيني أنزل وأتحدث مع الناس، واضح؟ طيب ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لا ضرر ولا ضرار. ما العلاقة بينه وبين ما سبق؟ إما أن نقول من الزهد أن لا تضر نفسك ولا تضر الآخرين، واضح؟ وقوله لا هذه لا نافية، لا ضرر. ما هو الضرر؟ ما هو الضرر؟ ها؟ ها؟ ممكن الضرر الإيذاء، إيذاء الآخر، نعم إيذاء الآخرين، وهذا الضرر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، ما الفرق بينهما؟ لا ضرر ولا ضرار، ها؟ أحسنت. طبعا من العلماء من يقول لا ضرر ولا ضرار معناهما واحد، لكن هذا نرده بقاعدة وهي التأسيس أولى من التأكيد. إيش معنى التأسيس؟ أن نحمل الكلمة الثانية على خلاف الأولى أفضل من التأكيد. طيب لا ضرر ولا ضرار هذا قول، ما هو القول؟ لا ضرر أي لا تبدأ بالضرر، ولا ضرار بمعنى إياك أن تأخذ أكثر من حقك، واضح؟ إياك أن تأخذ أكثر من حقك. إذن لا ضرر أي لا تبتدئ أحدا بالضرار، واضح؟ ولا ضرار بمعنى شخص اعتدى عليك، فخذ حقك ولا تزد، فإذا زدت عليه أصبح ضرار، واضح؟ طيب أي وبعضهم يقول لا ضر، نعم لا يضر أحدكم أحدا بغير حق ولا جناية سابقة، ولا ضرار أي لا تضر من ضرك وإن سبك. إذن وبعضهم يقول لا تضره حتى وإن سبك، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث المتسابان ما قالا فعل البادئ منهما ما لم يتعد المظلوم، واضح معنى الحديث؟ شخص قال لي شخص يا كذا يا حمار، واضح؟ فقال له الآخر يا كلب. الكلمة الأولى والكلمة الثانية في ميزان سيئة من؟ الأول، واضح؟ إذا الثاني اعتدى فقال له يا حمار يا كلب كذا وكذا، نقول له الأولى في ميزان سيئاتي والباقي في ميزان سيئاتك، واضح؟ المتسابان ما قالا فعل البادئ منهما ما لم يتعدى، إذا تعدى نقول له لا ليس الإثم على الأول، أنت تأخذ ما زاد، واضح؟ إذن زاد على حقه أم لا؟ زاد على حقه، واضح؟ إذن لا ضرر ولا ضرار. وهنا طيب، وقال هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار. وعن أبي سعيد، وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. وهذا الحديث نعم صححه الشيخ الألباني كذلك. قوله عن أبي سعيد هذه كنيته، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان الخدري الخزرجي من الخزرج. استشهد أبوه في أحد، وشهد أبو سعيد بيعة الرضوان، وهو من المكثرين من رواية الحديث، وتوفي رضي الله تعالى عنه سنة 74 هجرية، واضح؟ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر، أي ما المراد بالضرر هنا؟ أي الضرر منفي شرعا، يعني في الشريعة لا ضرر. وهذا الحديث هو قاعدة فقهية، واضح؟ هذه قاعدة فقهية، الحديث هذا قاعدة فقهية، وهو دليل على وجود المقاصد في الشريعة. فالشريعة كاملة جاءت لماذا؟ مر معنا أن بعض العلماء أرجع فقه الشافعي إلى كم قواعد؟ إلى خمس قواعد، بل بعضهم أرجع الفقه الشافعي إلى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح ودرء المفاسد، بل بعضهم أرجعه إلى نصف قاعدة فقال درء المفاسد، وعفوا جلب المصالح، لأن درء المفسدة مصلحة، واضح؟ إذن فهذا الحديث عظيم، هذا الحديث قاعدة فقهية وهو مقصد من مقاصد الشرع، فالشريعة أتت لنفي الضرر كما مر سيأتي معنا في قول الشيخ ابن عثيمين الدين جاء لسعادة، هذا قول الشيخ السعدي، الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرع، هذا عفوا قول الشيخ ابن عثيمين، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون مدفوعا نعم يكون ممنوعا لجلب لدفع المفسدة. إذن فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، مقاصد الشريعة تعود إلى هذا، فإذا رأيت فتوى تخالف هذه القاعدة فلا عبرة بها. إذا رأيت فتوى تنظر هذه الفتوى، انظر هذه الفتوى لا تخرج من أربع أشياء، إما أن تحقق مصلحة، وإما أن تكمل مصلحة، وإما أن تدفع مفسدة، وإما أن تقلل مفسدة، فإن خرجت عن هذه الأربع الأشياء فلا عبرة بهذه الفتوى، لا عبرة بهذه الفتوى، واضح؟ واضح هذا؟ لا لا يكفي واحد منها، لأننا قلنا الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، حتى ولو كانت فتوى تقلل المفسدة هذه معتبرة، لأن تقليل المفسدة هذا مقصد من مقاصد الشر، واضح؟ طبعا الأصل هو إزالة المفسدة، لكن ما استطعنا خفف، نعم خفف، واضح؟ إذن هذا حديث عظيم جدا، هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد، منها قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة عظيمة جدا. الآن رجل أنا بنيت هذا المنزل وجعلت هذه النافذة في هذا المكان، فرجل جاء وبنى منزلا بجانبه وجعل النافذة أمام النافذة، الآن يطلع على العورات وجب عليه أن يزيل النافذة، يقول هذا ملكي، ونقول له لا ضرر ولا ضرار، هذا فيه ضرر. شخص جعل كما نقول هذا الميزاب الماء في وسط الطريق، نقول له يجب عليك أن تزيل هذا أو أن تنحيه إلى مكان آخر، لا ضرر ولا ضرار. شخص أتى ووضع مثلا مواد البناء أو القمامة أو نحو ذلك في الطريق وجب عليه أن يزيلها، لا ضرر ولا ضرار. وهكذا في كل ضرر، في كل ضرر، في المعاملات، في أي شيء، في الإجارة، في كل شيء. شخص أراد استأجر هذه المكان ثم أراد أن يدخل مثلا مولد كهرباء أو مثلا مكائن للخياطة صوتها مزعج يزعج البقية، فنقول له لا يصح، لا ضرر ولا ضرار، واضح؟ إذن فهذه قاعدة عظيمة، قاعدة واسعة. إذن هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، فإذا وجدنا ضررا وجب أن يزال، إما أن يدفع وإما أن يرفع، أن يدفع قبل وقوعه وإما أن يرفع بعد وقوعه، لا ضرر ولا ضرار. لماذا حرم الإسلام الاحتكار؟ للضرر. لماذا حرم الغش؟ للضرر. كله لا ضرر ولا ضرار. طيب قاعدة التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد، واضح؟ طيب التأسيس أولى من التأكيد، فإذا قال رجل لزوجتي أنت طالق، أنت طالق، نقول له وقعت طلقتان، إلا إذا أتى ببينة أنه أراد التوكيد، كما لو قال لها أنت طالق فقالت نعم، فقال لا أنت طالق، واضح؟ فهنا أراد التوكيد، لكن الأصل أنه للتأسيس. قاعدة الآن سنذكر، انظر هذه القواعد التي سنذكرها كلها تندرج تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار تندرج تحت أي قاعدة؟ الأصل براءة الذمة. طيب سيأتي معنا، قال نعم الضرر مرفوع ومدفوع بقصد أو بغير قصد، هذه قاعدة مهمة، ما يأتي شخص ويتصرف ويضر الآخرين ويقول أنا ما أقصد، نقول له ما تقصد؟ وجب أن تزيل الضرر. أنا ما أقصد وكذا، نقول له وجب. أخذ مثلا حجر ورمى بها من البلكون ولم يقصد، فوصلت إلى السيارة وكسرت الزجاج، نقول له قال أنا لا أقصد. نقول له قاعدة: الضرر مرفوع ومدفوع بقصد أو بغير قصد. واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر، عام أم لا؟ عام أم لا؟ عام. إذن نقول نبقى على العموم. قاعدة: الضرر والضرار، الضرر والضرار يجب رفعهما، يجب رفعهما، وعقوبة قاصد الإضرار. واضح؟ إذن الرفع يرفع، قصد أم لم يقصد، والعقوبة للقاصد. واضح؟ طيب، الضرر والضرار يجب رفعهما ودفعهما وعقوبة القاصد، أما من لم يقصد لا نعاقبه. نقول له تصلح ما أتلفت وتضمن ما أتلفت، لكن ليس عليك ذنب، أنت لا تعلم، لكن من كان قاصدا يعاقب. واضح؟ قاعدة: الضرر يزال، الضرر يزال، يزال، يزال، يعني لا بد من إزالته، هذا ضرر موجود لا بد أن يزال. قاعدة: الضرر يدفع بقدر الإمكان، الضرر يدفع بقدر الإمكان، الضرر يدفع بقدر الإمكان. إذا لم نستطع أن نزيل هذا الضرر 100% نخفف منه. واضح؟ الضرر يزال بالضرر الأخف، يعني عندنا ضرر شديد واستطعنا أن ننقل الضرر الشديد إلى الضرر الخفيف فبها ونعمت. الآن سؤال الأعرابي الذي جاء بال في المسجد، لو ضربه الناس وهرب كان سينجس المسجد كاملا، مفسدة كبيرة أم لا؟ طيب، وبوله في مكان مفسدة أم لا؟ إذن مفسدة صغرى، أن يبول في مكان أفضل من أن يبول في المسجد كاملا ثم يخرج وهو يكره الدين، ثم ربما قطعوا عليه البول فاتسخت ثيابه، ثم أصيب بمرض من أجل انقطاع البول وفي تخويفه حال البول. إذن فترك هذه المفاسد جميعا لعظمها، ونرتكب المفسد الأخف. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. طبعا هذا متى؟ إذا لم نستطع أن نزيل الضرر بالكلية. واضح؟ إذا لم نستطع أن نزيل الضرر بالكلية جاز لنا أن ننقل الضرر الأشد إلى الضرر الأخف. واضح؟ قاعدة: الضرر لا يزال بمثله. إذن عندنا كم أحوال؟ ها؟ كم أحوال؟ الأول أن نزيل الضرر كاملا، فهذا هو الأفضل. اثنين: أن نزيل الضرر الأشد بضرر أخف، فهذا مقصد شرعي. أن نزيل الضرر الأخف إلى ضرر أشد، فهذا لا يصح، لأنك الآن تأتي بشيء أكثر. أن تزيل الضرر بمثله كذلك هذا لا يصح. واضح؟ ها؟ شخص مبتدع جعلته مبتدع بفرقة أخرى، واضح؟ نقلته من جهة في النار إلى جهة أخرى. نعم، هذا كثير، لكن انظر، أريد أن أنبهكم إلى شيء. هذا ذكرت المثال هذا من باب فقط، وإلا بعض العلماء يقول لا يمكن أن تستوي ضرر مضرة ومضرة بنفس الدرجة، لا بد أن يوجد مرجح. واضح؟ قاعدة: ما زلنا في قواعد الضرر، هذه كلها قواعد الضرر. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. واضح هذا؟ الضرر الخاص يتحمله مقابل دفع ضرر عام. الآن عندنا مثلا لنفترض، نسأل الله السلامة والعافية، حصل حريق في مكان ما، لا يمكن أن نطفئ هذا الحريق إلا بإتلاف مثلا منزل أو بإتلاف دكان أو بإتلاف شيء، نتلفه وإن كان سيتضرر هذا الخاص. لماذا؟ حتى نزيل الضرر العام. إذن يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، لكن لا بد أن نتنبه شيء مع تعويض صاحب الضرر الخاص. واضح؟ أردنا طريق لا نستطيع أن نصل إلى تلك المنطقة، أو لا يمكن أن نستطيع أن نبني مسجدان ومستشفى وكذا إلا بإزالة منزل لهذا الرجل، ما عندنا حل آخر. فنقول له نعطيك تعويض مناسب وهذا البيت يهدم، واضح؟ لأن عندنا مصلحة أعظم، واضح؟ إذن يتحمل الضرر الخاص لدفع أو لرفع الضرر العام. قاعدة، القاعدة العاشرة، الضرر لا يكون قديما. الضرر لا يكون قديما، ما لا يكون قديما؟ يعني لا يمكن أن نقر الضرر. يعني قلنا لشخص هذه الناف، هذا الميزاب الذي يخرج منه الماء هذا نتضرر منه، فقال هذا له 10 سنوات، وإن كان له 10 سنوات الضرر وإن كان قديما يزال، واضح؟ إن تحملك السابقون نحن لا نتحملك، واضح؟ إذن الضرر لا يكون قديما، واضح؟ من عنده فائدة أو قاعدة؟ نعم ممكن، لكن نقول هذا نعم لا شك أن البادئ بالشيء هو ظالم، البادئ بالشيء أظلم، نعم ظالم. وقولنا أظلم ليس على بابه، لأنه قد يكون الأخ أخذ حقه، نعم، وفيه تحريم الظلم ونحو ذلك، نعم. والأصل أن الإنسان لا يضر الآخرين، نعم. إذا أرادوا يبتعوا الناتلة، كلما أرادوا يبتعوا الناتلة في دار من جانبها يقولون لا تبتعونها، إذا أراد يبتعونها فهم يقولون لا تبتعونها، مع أن العزمة ليس كالبادية يعني ضيق المنازل. هذا يرجع فيه إلى الأعراف، ويمكن تلافي مثل ذلك، يعني إما بجعل حائل، أو مثلا أن تكون النافذة متقدمة، أو أن النافذة لا تفتح إلا في كذا، واضح؟ أو تكون مثلا هذه النافذة لمطبخ أو كذا، في الغالب ما يدخله الرجال، فمثل هذا يرجع فيه إلى الأعراف. لكن نحن نحكم حكم عام فنقول لا ضرر ولا ضرار، واضح؟ نقول أصل لا ضرر ولا ضرار، هذا هو. لكن هذه المسائل التي يحصل فيها الاختلاف هذا يرجع فيه إلى الأعراف. أنا أذكر مثلا يعني كان في شقة تحت أحد المكيفات كان صوته مزعج مزعج، حتى لدرجة أن رجل صاحب البيت الثالث رجل يتأذى مريض، ما هذا؟ إذن وجب على صاحب المنزل أن يصلح هذا المكيف، هذا أن يضر بالآخرين، ما يقول هو مكيفي وأنا في الغرفة وأسمعنا، نقول له هذا يتضرر بك الآخرون. إذن والضرر والضرار ورفع الضرر، وهذا نحن نقول هذه قاعدة عامة، لكن يرجع في تحديد الضرار وكذا هذا يرجع فيه إلى الشرع والعرف. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من هذا الحديث ذكر البينة واليمين. لماذا ذكر هنا الضرر والضرار؟ في الغالب ماذا يحصل؟ متى يحصل؟ إذا وجدت، أحسنت، إذا وجدت مشكلة. فإذا وجدت مشكلة إذن عندنا مدعي ومدعى عليه، فنحتاج إلى بينة ويمين. إذن فذكر هذا المؤلف، إذن ذكره بعد قاعدة الضرر، لأن الضرر تكون لإزالة، نعم، قاعدة الضرر والضرر تكون لإزالة الضرر وللصلح، وهي من قواعد الصلح، فاحتاج إلى أن يذكر لك ما يتعلق بالصلح، فقال البينة واليمين. فإذا قلنا ما هو تعريف البينة؟ البينة يعني الشيء الواضح، لكن ما المراد هنا بالبينة؟ ممكن أو نقول البينة كل ما أبان الحق، كل ما أبان، وإن شئنا أن حتى يكون التعريف أوضح نقول كل ما أظهر الحق، كل ما أظهر الحق، واضح؟ حتى لا نكرر لفظة البيان، كل ما أظهر الحق فهو بينة، إما بشهود أو بورقة أو بتسجيل أو بفيديو، بشرط أن يكون يعني صحيحا، واضح؟ إذن البينة لا نقصر، هذه مسألة، انظروا هذه مسألة حصل فيها خلاف بين الفقهاء، هل البينة يعني معدودة لا يمكن أن يقاس عليها، أم البينة واسعة؟ الصحيح أن البينة واسعة. الآن البصمة بينة أم لا؟ بينة، بصمة الوجه، بصمة اليد، بصمة العين. الكاميرا بينة أم لا؟ طبعا لكن تختلف في الإثبات، يصح يعني في بعض مثلا الكاميرا يمكن تقليد، واضح؟ إذن نستطيع نقول الأدلة غير منحصرة والبينات غير منحصرة، لكنها تختلف قوة وضعفا. فمثلا الكلب البوليسي، تعرفون الكلب البوليسي، هل هو بينة أم لا؟ يعتمد، نقول بعضها بينة وبعضها قرينة، لكن الحاكم يكون ذكيا قد يجعلها بينة وقد يجعلها قرينة. كرسي الاعتراف، كرسي الاعتراف يعني هذا يكون في بعض السجون، يوضع على كرسيه وله يعني صفات معينة يجعل الإنسان يتكلم بكل شيء، إن شاء الله ما تصلوا إليه. وكذلك التنويم المغناطيسي، واضح، الذي يجعل الإنسان كالنائم فإذا به يتكلم بكل شيء، وهم يكتبون فإذا رجع إلى وعيه قالوا له أنت قلت كذا وكذا وكذا وكذا، ما علاقتك به؟ واضح، تنوين مغناطيسي. ومنها كما قلت لك الكاميرا ونحو ذلك، هذه أدلة. ومنها مثلا حمض الدي ان اي، حمض الدي ان اي هل نثبت به هذا زاني أم لا؟ وكذلك واضح. إذن الصحيح أن القرائن والأدلة كثيرة جدا، واضح، لكن الحاكم يكون ذكيا يحكم بهذا أم لا يحكم بهذا. إذن هذه البينة. واليمين، ما هي اليمين في اللغة؟ القوة، فراغ عليهم ضربا باليمين، سميت يعني بقوته. واليمين هي الحلف، واضح. وكما هو معلوم عندكم أن اليمين تنقسم إلى إلى يمين لغو وإلى يمين منعقدة وإلى يمين غموس، مر معكم. يمين اللغو هو التي لا يقصد بها الإنسان شيئا، أما جرت على اللسان ولا يعقد بقلبه، والله لا بلا والله تأكل عندي اليوم كذا هذا. ويمين المنعقدة التي يقصدها صاحبها، وبعض العلماء يشترط فيها أن تكون للمستقبل، يعني إذا قلت لك، إذا قال شخص والله ما فعلت ذلك، هذه يمين، هذا كذب، هذا فيه كذب، لأنك تتحدث عن شيء قد مضى، واضح. واليمين الغموس هي التي يقتطع بها الإنسان مال غيره، والله هذا لي وهو ليس لك، واضح، هذه يمين غموس، قيل لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقيل لأنها تغمسه في النار. طيب، إذن البينة واليمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيح. قوله عن ابن عباس مر معنا ترجمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كنيته أبو العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى يعني لو أن كل إنسان ادعى وأعطيناه وصدقناه لضاعت الحقوق. أنا أتي وأقول عندك 1000، هذا عنده 1000000، وهذا عنده، ستضيع الحقوق. لكن الشارع الحكيم نظر إلى الدعوة، نظر عندك دليل أم لا، وهذا يحلف أم لا، إذن جعل لها. إذن لو يعطى أو لو يعني لو تسمع كل دعوة بدون دليل لا تطلع الناس، والنفوس الشريرة والنفوس السيئة تأتي وتأكل حقوق الآخرين. إذن لو يعطى الناس بدعواهم يعني بما يدعونه، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال، طبعا ولا يقصد رجال أن النساء لا يدعين، هذا وهذا، لادعى رجال أموال قوم، يعني شخص يأتي ويدعي في ذمة فلان كذا، نعم، ودماءهم، فلان هو الذي قتل، لكن يعني البينة تسمع، نعم البينة تسمع، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن هو المدعي ومن هو المنكر؟ ها، من هو المدعي؟ الذين الذي يطلب الحق، قد يكون كاذبا. وإذا قلت يزعم، يزعم صحة أم كذبا؟ حسن، إذن نقول اختلف العلماء في ذلك، لكن أقرب حد سهل، نقول المدعي من قوله خلاف الظاهر. الآن لنفترض هذا القلم بيدي، علوي قال هذا القلم لي، الظاهر أن هذا القلم لمن؟ لي، لأنه في يدي. إذن قوله يخالف الظاهر أم لا؟ والمنكر قوله الذي يوافق الظاهر. إذن المنكر من قوله من خالف الظاهر، الظاهر طبعا نحن نتكلم قد يكون القلم حقيقة له، لكن في الظاهر الشيء إذا كان بيد شخص هو له أم لا؟ إذن قوله يخالف الظاهر، وأنا قولي يوافق الظاهر. واضح؟ واضح. إذن هذا ضابطه، وقيل غير ذلك. وبعضهم قال المدعي الذي يعني الشيء ليست بيده، والمنكر هو ما كان الشيء بيده. نعم. قال واليمين على من أنكر. طيب، هذا الحديث هذا حديث عظيم، وقاعدة من القواعد الفقهية، ومن القواعد التي يستدل بها، التي يتخذها الفقهاء والقضاء. فهذا الحديث من أصل من أصول القضاء، أصل من أصول القضاء. وهذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أو القاعدة الأولى، البينة على المدعي واليمين على المنكر. واضح؟ البينة على المدعي واليمين على المنكر، واضح هذا؟ هذه القاعدة لها مستثنيات أم لا؟ هذه القاعدة لها مستثنيات؟ نعم، لها عدة مستثنيات. انظر كم استثنى النووي رحمه الله، قال إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر، والأصل براءة الذمة. هذه القاعدة تندرج تحت أي قاعدة؟ الأصل براءة الذمة. ويستثنى من ذلك فيقبل قول المدعي. نحن نقول الأصل البينة على المدعي، لكن في بعض الأوقات نقبل قول المدعي. قال بلا بينة، يعني الأصل أن المدعي يأتي بالبينة، واضح؟ لكن في بعض أوقات نقبل قول المدعي بلا بينة. لماذا؟ لأن قوله هو الأصل، فنحن نعمل بالأصل. واضح؟ يعني الرجل قال طلق، يعني المرأة تقول طلقني، والرجل يقول لا، إذن نأخذ بقول الزوج لأن القول هو قوله. واضح؟ إذن الأصل أن البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين، لكن في بعض أوقات نقبل الدعوة بدون يمين، يعني عفوا بدون بينة. منها قال كدعوى الأب حاجته إلى الإعفاف، يعني الأب قال أنا أريد زواج، ما نقول له هات بينة، لا زوجة والله. قال ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة، السفيه الذي لا يحسن التصرف، قال أنا أريد النكاح، ما نقول وأنا أتوق إلى النكاح، ما نقول هات بينة لا نزوجه. لماذا؟ الأصل أن الإنسان إذا كبر يحتاج إلى ذلك. ودعوى الأنثى الخنثى، الأنوثة أو الذكورة، خنثى خنثى قالت أو قال أنا ذكر، إذن نعتبر بقوله، ما نقول هات بينة. ها؟ وتنظر إلى شيء لا يصح، واضح؟ أو يقول هذا الخنثى يقول أنا أنثى، إذن نعامله معاملة أنثى، واضح؟ ما نقول له هات بينة، واضح؟ ودعوى الطفل البلوغ، طفل، طبعا الأصل سيأتي معنا قاعدة الدعوة تسمع إذا كانت معقولة، ما يأتي طفل ابن سنتين ويقول أنا بلغت. إذن طفل قال أنا بلغت، نصدقه أم لا؟ نصدقه، ما نقول بينة، ماذا تفعل بالبينة؟ كيف البينة؟ واضح؟ لا لا، هنا بينة خفية، كيف ستفعل؟ هذا نصدقه. ودعوى القريب عدم المال ليأخذ النفقة، ما معنى دعوى القريب؟ يعني القريب يقول أنا ما عندي مال، فنحن نصدقه، ما نقول له ائت بدليل ما عندك مال، يعني مثلا خالك ما عنده مال يريد منك النفقة، يقول ما عندي مال وهو عاجز طبعا بشروط النفقة، تعطيه، واضح؟ ما تقول له ائت بدليل على ذلك. ودعوى المدين الإعشار في دين لزمه بلا مقابل. أنا عندي دين لزادنا، فقلت له أنا ما عندي فلوس، ما يقول لي ائت بدليل. الأصل معروف، أنا فقير مثلا، واضح؟ لكن إذا كنت غنيا فكذا يقول ائت بدليل. نعم. ونعم كصداق الزوجة والضمان وقيمة المتلف. ودعوى المرأة انقضاء العدة، إذا قالت المرأة انقضت العدة تصدق، لكن في وقت معقول، أو بوضع الحمل. ودعوى أنها استحلت وطلقت، يعني ودعوى المرأة أنها قد استحلت وطلقت تصدق دعوها، يعني امرأة نعلم أنها كانت متزوجة ثم قالت أنا طلقت وقد انتهت العدة، فتقدم لها شخص، ما يقول لها ائت بدليل أن فلان طلقك وكذا، لا. ودعوى المتلف، ودعوى المودع تلف الوديعة. أنا أخذت وديعة من علوي، طبعا وديعة غير مضمونة، أخذت منه القدر أو الكوب فانكسر، فقلت له انكسر، ما يقول لي ائت بدليل، واضح؟ إذن هذا كله مستثنى من قاعدة على المدعي البينة. إذن القاعدة الأولى قلنا البينة على المدعي واليمين على المنكر. استثنينا من الجزء الأول أم لا؟ استثنينا من الجزء الأول. الجزء الثاني، اليمين على المنكر يستثنى أم لا؟ مثال، أحسنت، القسامة. القسامة اليمين على من؟ على المدعي، واضح؟ القسامة مر معكم، وهو أن يوجد قتيل بين قبيلتين، بينهما لوث لا يعلم من قتله، من قتله، فتدعي هذه القبيلة أن تلك القبيلة هي التي قتلته، واضح؟ فهذا المدعي يحلف، مع أن اليمين الأصل على من؟ على المنكر، واضح؟ واضح. القاعدة الثانية، الأصل براءة الذمة. القاعدة الثالثة، البينة كل ما أبان حقا، أو البينة كل ما أبان الحق. البينة كل ما أبان الحق، يعني أظهره. القاعدة الرابعة، من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس، من مقاصد الشريعة. الآن لماذا شرعت البينة واليمين؟ محافظة على الأموال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعا قوم الأموال وكذا. طيب، قاعدة لا حكم إلا بدليل، القاضي ما يحكي، ما يحكم هكذا من عقله وبهواه، إذا لا حكم إلا بدليل. القاعدة السادسة، انظر، هذه القاعدة هي قيد للقاعدة السابقة، كل دعوة بلا بينة فهي باطلة ساقطة إلا إذا أقر المدعى عليه. كل دعوة بلا بينة، واضح؟ فهي ساقطة. شخص ادعى على شخص عنده مليون، نقول هذه دعوة ساقطة، عندك بينة؟ ما في، إلا إذا أقر المدعى عليه، فقال المدعى عليه نعم عندي. قاعدة، وهذه مقيدة للقاعدة السابقة، كل ما ينكره الحس فلا تسمع دعواه، الدعوة ما تسمع، واضح؟ يعني جاء شخص عمره 20 سنة وقال هذا ولدي، هذا عمره 30 سنة، هذا مخالف للعقل، كيف ولدك أكبر منه؟ هذا ما نسمع الدعوة، حتى ما نقول له ائت بينة، نقول له اذهب والعب، هذه الدعوة لا تسمع حتى لا تضيع الوقت. إذن كل ما ينكره الحس، أو مثلا جاء شخص فقير، نحن نعلم أنه فقير، فجاء إلى شخص وقال هذا عنده مليون دولار، نقول له أنت ما عندك قيمة أندومي، كيف تقول لي مليون دولار؟ وهذا، إذن كل دعوة، كل ما ينكره الحس فإنه لا تسمع دعوة، كل ما ينكره الحس لا تسمع دعوة. قاعدة، كل من يقبل قوله، كل من يقبل قوله فإنه يحلف، واضح؟ أنت تقبل قول فلان، إذا حلف يلزمك أن تقبل، واضح؟ إذن كل من يقبل قوله، كل من يقبل قوله فإنه يحلف، لأنك إذا قبلت القول إذن تقبل اليمين. اليمين قول أم لا؟ بل هي قول مؤكد، إذن فلزمك أنت تقول هذا صادق وتقبل القول، إذن لزمك أن تقبل اليمين. المدعي من خالف قول، نعم من خالف المدعي من خالف قوله الظاهر، المدعي من خالف قوله الظاهر. والمنكر من يوافق قوله الظاهر. واضح هذا؟ هذه بعض القواعد التي نأخذها من هذا الحديث. من عنده زيادة أو إضافة أو سؤال؟ نعم. نعم هو أخذ هذا الحديث، ما نقول استنبطه، هو حديث أصلا، نقول هو حديث. نعم. من عنده زيادة أو إضافة أو فائدة؟ سامة طيب نقف. نعم. لا يقع، لكن هذه لو ظننتك ستقول شيء آخر، أن لو مر معنا أنه مر معكم في كتاب التوحيد باب النهي عن قول لو، واضح، لكن ليس على إطلاقها، إنما المحرمة هي لو التي يعني يظن بها استدراك، يعني استدراك على القدر، أما هذه لو يصح. وهذه يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أعطينا الناس على ما وسمعنا الدعوة وأعطيناهم ما يدعونه لا حصل الفساد والادعاءات الكاذبة. نعم نعم. من رجع الشاهد وادعى ان هذا فاسد؟ لا، ثم رجع. نعم. الشاهد رجع بعد ما ندم. اذا حصل ضرر من شهادته يتحمل هذا الضرر، واضح؟ يعني جاء نعم جاء شاهدان وقال هذا الهاتف لفلان فأعطي هذا الهاتف ثم تاب إلى الله، نقول لهما وجب عليكما أن تدفع قيمة الهاتف، أن تدفع هاتفا أو تأتي بقيمة الهاتف، واضح؟ هذا من لوازم التوبة، أما يأتي ويتوب هكذا لا. نعم هذا مر معنا الأصل كما مر معنا كلكم ضال، واضح؟ وكما قال الله عز وجل أنه كان ظلوما جهولا. نعم. يا عبادي كلكم جائعون، مر معنا في هذا الحديث. نعم. نعم قد قلنا قاعدة البينة كل ما أبان الحق. في أول الحديث قد دعا رجل أموال قومه، الآن البينة ممكن يمثل شخص آخر. وأنا ماذا قلت لك؟ البينة تختلف. الآن في السابق قبل ظهور البرامج هذه كانت بينة قوية، لكن الآن أصبحت بينة ضعيفة، واضح؟ إذن فرق. نحن عندنا نقول ما أبان الحق قد يبينه كلا أو بعضا، والحاكم لا يحكم به بهذه السهولة. يعني لو أن رجل أتى بكاميرا وكذا وفيديو وقال انظر هذا الذي سرق، فنقول له لا ما نقطع اليد، هذه قرينة، واضح؟ هذه قرينة، ثم ننظر إلى القرائن الأخرى، واضح؟ إذن لا نقطع اليد بهذه إلا إذا كانت قرينة، يعني إذا كان دليل واضح. واضح. قد قلنا البينة كلما طرقها الاحتمال ضعف بها الاستدلال، واضح؟ إذن فمثل هذه البرامج التي تقلد، يعني سابقا مثلا قبل ظهور برامج تقليد الصوت كان الصوت معتبر، لكن الآن يمكن يقلد مثل ذلك، أصبحت هذه قرينة، واضح؟ تبين الحق، نعم تبينه، لكن 1%، تبينه 2%، تبينه هو 100%؟ هذا يختلف. واضح؟ كيف؟ قد قلت لك ليس دائما هي قرينة، بل بعضها دليل قاطع وبعضها غير ذلك. نعم القاضي يستفيد منها والقاضي يكون ذكيا، والبرامج قلت لك بل هناك مجلدات في وسائل الإثبات المعاصرة وهي كثيرة قلت لك. واضح؟ فهذا تختلف، بعضها يكون أقوى من بعض، بعضها يكون أقوى من بعض، بل الدليل الواحد يختلف. مثلا الكلب البوليزي تختلف. واضح؟ تختلف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.